رسول الله صلى الله عليه وآله. اسمع اسمع اسمع محمد هذا اللي يسولف خير خلق الله، يقولهم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شرطها، قفلها، نهاها، ماكو مجال بعد للكلام بعد كلام رسول الله. قال ما يصير عندك إيمان إلا يصير عندك محبة، إلا أن تختار طريق الحب. ليش؟ لأن طريق الحب رح يفتح لك كل مجال الاطمئنان. جربوا إخواني أبنائي شبابنا، أنت ابن 13 و14، لا يعلموك على الكراهية، هذا فلاني وهذا فلاني وهذا سني وهذا شيعي وهذا صابئي وهذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني وهذا عراقي وهذا ما أدري شنو أفريقي. در بالك لا تكونون أدوات بيد غيركم، عيب. ابني الله خلقك مدرك، الله سبحانه وتعالى وجد لك كل الأسباب حتى تكون إنسان مدرك لقرارك. رسولك اسم رسول المحبة، اسم رسول العشق محمد. رسول الله بعث بلغة الحب، بعث بلغة السماحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحتى تقتنع أكثر أسوليف تسمع يعني إلى الخلوق، من الحب يتفرع الكثير من الإيمان والمظاهر الحسنة. حب لأخيك ما تحب لنفسك. من راح تصير نجار أبدا ما تصنع حاجة متهرئة، حاجة مثل ما نسميه احنا بالدارج نص سوق، لا، لأن حبيت لأخيك مثل ما تحب لنفسك. من راح تخطب مرة وتأخذها راح تعاملها بالحسنة. ليش؟ لأن حبيت أن تعامل أختك وبنتك بنفس التعامل اللي أنت تتعامل به منه أهلك. شوف فروع المحبة. في يوم من الأيام صلى الله عليك يا رسول الله، يا رسول العشق، قاعد الرسول قاعدة إنسانية مملوءة بالرحمة، مفعمة مفعمة بالحيوية والمحبة والإخاء، وحول أصحابه، ويذكر رجل أمامه، فنبز واحد من المتشددين من المتطرفين اللي يفقدون الاستقامة ومعنى الاستقامة، فلعنه أمام الرسول. قال خي ولي هذا لعنة الله عليه. انتبه الرسول، بس انتباهه مثل ما ينقلها الراوي في كتب التاريخ، تلقوها يعني حديث مشهور هذا عندنا وعند مدرسة الجمهور يروى. يقول فتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد هيك، قال ويحك وما فعلت، لما تلعن من لم يكتب الله عليه لعنه وقد يهدى. منو انت حتى تنصب نفسك؟ قاضي باسم الله. مع العلم الرجل عاصي، فهذا من شاف ردة فعل النبي قال ما أصنع يا رسول؟ قال ادعو له بالهداية، قل هداه الله. الله يهدينا ويهدي كل عاصي إخواني، كلكم قولوا آمين رب العالمين.